توقف أرجوك توقف. مستحيل أن يتوقفوا. لا سيتوقفون. الأفضل أن نسرع وإلا لا نصل في الوقت المحدد. أسكت أنت، إنني أعرف ذلك. كم الساعة الآن؟ العاشرة إلا عشر دقائق. بقي ساعتنا الابتداء. ها؟ فكرة. ماذا ستفعلين يا أختا؟ فكرة بسيطة. ابتعدي عن الطريق. لماذا تضحكون؟ ها؟ لا شيء لا شيء لا شيء. لا نضحك. ماذا ستفعلين؟ لا سأضعكما أمام السيارات لأسد الطريق بكما. لا لا لا أرجوك. مرحبا، إلى أين ستذهبون؟ ربما أستطيع إيصالكم. سنذهب، سنخبرك فيما بعد. تعالوا أيها الأصدقاء، هناك من سيوصلنا. ماذا؟ أرجو أن نذهب للتشجير إلى العاصمة من فضلك. نعم للعاصمة. ماذا جميعا؟ لذا نرجو أن تقود بسرعة، فالمباراة على وشك الابتداء. لا أستطيع الإسراع. أخبريني ماذا سنفعل إذا ضبطنا البوليس يا أختها؟ لا تأبه لذلك، نستطيع أن نذهب بسيارات الشرطة. ما كان علي أن أقف منذ البداية. كابتن ماجد اصبر قليلا، سنكون هناك خلال دقيقة، انتظر. جاهز. حدد الآن. إنه رائع. تسديدة رائعة كابتن. شكرا. سنستمر بروح معنوية عالية. سنستمر روحهم المعنوية عالية. والآن هيا. المجد في رأس قائمة الفرق المتنافسة يلعب بشكل جيد. إنني بشوق لرؤية مباراتهم مع فريق الحرية. شكرا لك سيدي، دعونا نسرع، المباراة ستبدأ في أي لحظة. هي لحظة من فضلكم. ماذا تريد يا سيدي؟ أظن أنه لطيف جدا أن يقوم بإيصالنا مجانا. لا تقف هكذا، ادفع له بعض النقود. ماذا؟ بالكاد معي ما يكفي لطعامي. ليس معي نقود. ماذا تقولون؟ ولكنك قلت بأننا نستطيع الركوب مجانا. لا لا لا بأس، لا أريد منكم نقودا. هل لعب الكرة ممتع إلى هذا الحد؟ بالطبع، لأن كابتن ماجد يلعب، لهذا نحن مضطربون. وعلى الأخص لأن مباراة اليوم مع فريق الحرية مثل النهائي تماما. في الحقيقة أنا أيضا أردت أن أحضر هذه المباراة. لقد جئت أنا أيضا من أجل المجد. صحيح، إذن هيا هيا نشجع المجد لنسرع، فالمباراة ستبدأ بعد قليل. هيا. المباراة بين المجد والحرية على وشك أن تبدأ. الجمهور يملأ الملعب واللاعبون يستعدون للمباراة. لنتابع. لن نستطيع رؤية المباراة. تحركوا تحركوا. ماذا تريدين؟ نريد أن نمر. ابتعدي، لقد جئت بعدنا، عودي إلى الخلف. أنت؟ من تظنني أكون؟ إنني كبيرة مشجعي فريق المجد، إنني لانا الفتاة المعروفة جدا بين الناس. شكرا لكم، اتبعوني. البطاطة الحلوة ثانية. ماجد، نحن من مشجعيك. نتيجة هذه المباراة ستقرر الفريق الذي سألعب معه. كابتن، بالطبع فريق المجد سيفوز، أليس كذلك؟ ماجد يلعب الآن. أقدر شعورك وأفهمه، ولكن يوجد بسام، إنهما متعادلان. لقد نسيت موضوعا مهما جدا، أظن أن من الأفضل لي أن أذهب الآن. هل حقا ستذهب؟ نعم، ولكنني سآتي في الوقت المناسب. يا للأسف لن تستطيع مشاهدة لعب كابتن ماجد. شكرا جزيلا لك. عفوا، إلى اللقاء. قبل أن تبدأ هذه المباراة أدلى كابتن فريق الحرية بسام بتصريح تعهد فيه بالفوز بهذه المباراة، وكان ذلك أمام الجميع. كيف سيرد فريق المجد على ذلك التحدي؟ لنتابع. بسام وتصريح بالنصر، تبا لو أن قدمي بحالة جيدة لم يكون متفائلا لهذا الحال. إننا نحن فريق الحرية سنفوز بالبطولة الوطنية، وسنفوز أيضا بهذه المباراة. لم أهزم أمام بسام. وهكذا تبدأ المباراة الحاسمة بين الفريقين. مباراة ساخنة. صحيح. لن يفوز علي هذا الولد الذكي. ها انظر كابتن ماجد يحاول الهجوم من المقدمة. ها تبا يفوز على كابتن كلا الفريقين. فئران. على الرغم من تشابك كل من بسام وماجد فإنهما متعادلان من حيث القوة. ماذا؟ فرصة، خذ. شد العضلي من تلك الركلة. ماذا تفعل يا ماجد؟ تحرك. شد العضلي، لا بأس بذلك، سيتابعان اللعبة عما قريب. هل هما بخير؟ بالتأكيد سيكونان على ما يرام، ولكن الكابتن ماجد كان محظوظا، لو كان لاعبا غيره فمن الممكن أن يستسلم فورا. هل ضربة بسام قوية حقا؟ ليست ضربته القوية فقط، لكن انظري إلى عينيه، إنهما تبدوان وكأنهما صياط خلقت لتحارب معه. هل سيفوز ماجد على هذا اللاعب العنيف؟ سيدتي، كابتن ماجد ليس ولدا عاديا، اللعبة لم تبدأ بالفعل. حسام بتمرير الكرة لناصر. استلمتها، خذ. فرصة لتسجيل هدف. ما هذا؟ لو إحسان لاعب الصالة الرابعة من لاعبي فريق الحرية الأساسيين، لقد أخذ الكرة. إحسان، حسنا تابع، لقد تحسنت قدمي، هات الكرة إلى المرمى. إن إحسان يتقدم بشكل رائع نحو المرمى، ولا يستطيع أي لاعب من فريق المجد إيقافه. انظروا إليه، هل هو حقا في المرحلة الرابعة؟ إنني في المرحلة السادسة وما زلت بالاحتياطي. تعالوا بسام فإن فريق الحرية سيسجل هدفا بالتأكيد، فهل يستطيع اللاعب حسان أن يسدد الكرة؟ لنتابع. إحسان، أهلا ياسين. ها، هل هما أصدقاء؟ ياسين له كثير من الأصدقاء بين لاعبي كرة القدم. لعبك تحسن كثيرا، أرجو أن أصل إلى مستواك. حسنت عليها ياسين، أحسنت. ياسين ما زلت لاعبا جيدا. ياسين ياسين، لو وصلتني الكرة لسجلت هدفا. يا سلام، ياسين أوقف هجوم إحسان، إن حركته رائعة كما قيل من قبل، لقد كانت سريعة وقوية. ماذا تفعل؟ أسرع وأوقف الكرة. جاءوا كابتن ماجد. قام اللاعب ياسين بإعطاء تمرينة طويلة للكابتن ماجد. أريك الآن مهارتي. يا سلام، كابتن ماجد غير الاتجاه، إنه يتحرك بقوة وسرعة كبيرتين باتجاه بسام. أبدا لن تتفوق علي. سترى الآن. الكرة اختفت. يا سلام، رمى ماجد الكرة عاليا فوق رأسيهما. إنها فرصة مناسبة للتسديد، تسديدة رائعة. هدف، هدف، إنه الهدف الأول. رائع رائع، هدف حققه لنا ماجد. ماجد إنك رائع. متى وصل الكابتن ماجد إلى هذا المستوى؟ فواز، هل حقا بأن هذا ولدي ماجد؟ لا أدري كيف يستطيع فعل هذه الأشياء. لقد دهشت أنا أيضا. لقد حصل فريق المجد على الهدف الأول بفضل مهارة الكابتن ماجد، ولكن هل نستطيع أن نسميها مباراة لمدرسة إعدادية؟ إن هذا لا يصدق فعلا. يا سلام، لن تفي بوعدك، نحن سنفوز، فريق المجد. ماذا؟ كابتن بسام، إنني آسف جدا لأني أضعت الكرة. هل تعلمت هذا التكتيك هنا كابتن؟ بسبب شد عضلي ومنذ أول محاولة، فإنني الآن فقط فكرت بذلك وحاولت إيجاد طريقة أخرى. ماجد، إنها شجاعة كبيرة منك أن تسدد هدفا كهذا. لا داعي لذلك. أعتقد بوجود شخص مثل هذا غير وليد. الكابتن ماجد لاعب جيد. صحيح، أنتظر لأرى كيف سيلعب بسام الآن. لا بد وأنه غاضب جدا الآن، لكنه لا يظهر ذلك أبدا. ها؟ يستمر اللعب الآن برمية من فريق الحرية، لكن فريق المجد يعترض الكرة. هيا هدفا ثانيا. نعتمد عليك فريق المجد. هيا، إنه جميعا بمزاج جيد، أليس كذلك؟ أين بسام؟ أين اختفى؟ لا أرى. إنه هناك، ماذا يفعل؟ كابتن بسام، ما الأمر؟ ماذا حصل للكابتن بسام أمل فريق الحرية؟ لقد مضى عليه وقت وهو يقف هناك. بسام، إنه أنت. عيناك، علمت من عينيك أنك لن تخسر. والآن لقد وصل فريق المجد إلى منطقة التسديد، إنه يمرر. فهي ضربة وسط إلى اللاعب ناصر، إنه يسدد الآن إلى مرمى الحرية. تسديدة رائعة، يا سلام، أفلحت حارس المرمى. لقد استضافت الكرة بعمود المرمى. إنه لأمر مؤسف. عادت الكرة إلى وسط الملعب، إنهم يركضون نحوها. اللاعب حسام يضرب الكرة عاليا، لقد وصلت إلى الكابتن ماجد. كابتن ماجد يستلم الكرة ويدحرجها. هيا كابتن ماجد، نعتمد عليه. الهدف الثاني. هيا حان وقت الجد. من الأفضل إيقاف المزاح. كابتن بسام، ماذا كنت تفعل أثناء توقفك لعدة دقائق؟ إنك تصطدم مع الكابتن ماجد. والآن كابتن بسام يبدو وكأنه يطلب المبارزة، إنه التحدي الكبير. لن أخسر. لا لها من طريقة لمقابلة كل منهما الآخر. خذ. ماجد يقع أرضا، والكابتن بسام يتابع دحرجة الكرة بسرعة فائقة، ولكنه وصل، سيحقق هدفه الأول. لن أسمح للمجد أن يفوز. لقد أوقع كابتن ماجد، لن ندعه يمر. حان الوقت، لا تدعه يسدد. حاضر. نحن فريق الحرية الذي سيفوز. الكرة أين اختفت؟ ما هذا؟ لقد وقع حارس المرمى أرضا. يا سلام يا سلام، إنها تسديدة متقنة جدا. بشار. بشار. بشار، هل أنت بخير؟ هذا هو بسام الذي أعرفه. لقد سدد بعناية فائقة باتجاه حارس المرمى، ولكن لماذا؟ تبا لك بسام. كل اللاعبين جيدون، ومن الصعب اختيار أحدهم. نحن مضطرون لاختيار أحدهم كما وعدنا.